بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جمهور قناة اقرأ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات وملأ قلوبكم بالأمن والإيمان والسعادة والقرآن، وجعلنا جميعا من الفاعلين في هذه الحياة لخدمة دينه وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا، هذا البرنامج الذي نقدم من خلاله شخصيات متنوعة ومختلفة أثرت الحضارة وكانت فاعلة بشكل كبير، ساهمت في صناعة هذه الحضارة وقدمتها لنا. نقدم لكم هذه الشخصيات، ننظر كيف استطاعت أن تكون فاعلة لنستخلص الدروس والعبر والحكمة. ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. مع بداية هذا اللقاء نرحب بالشباب المشاركين معنا. محمد، كيف حالك؟ الله يسلمك، إن شاء الله فاعل اليوم. إن شاء الله يا رب بإذن الله. أيضا أخونا نايف حلمي، نبغى فاعليتك اليوم يا نايف. إن شاء الله اليوم إن شاء الله. أنت فاعل في الحياة نايف؟ الحمد لله الحمد لله. حسين، أهلا، أيضا نرحب بك، وإن شاء الله تثري اللقاء كعادتك بمداخلاتك الجميلة. بإذن الله. أخونا الحبيب مهند حنيف، أهلا وسهلا، إن شاء الله نكون فاعلين جميعا إن شاء الله بإذن الله. أنتم فاعلين في حياتكم؟ الحمد لله. يعني كل واحد منكم عنده هدف يريد أن يصل إليه؟ الحمد لله. يعني محمد الآن حتى لو لم تخبرنا به، لكن هل في ذهنك هدف معين تريد أن تصل إليه؟ إن شاء الله بإذن واحدة. تتوقع أنك ستصل؟ يا رب. خطوت خطوات فيه أم ولا باقي؟ بدينا الحمد لله، البداية موجودة، لكن إن شاء الله نكمل الطريق. طيب، ها نايف، بداية الطريق، وش الهدف اللي تبغى توصل له؟ أهداف، والله أهداف كثيرة الحمد لله، لكن أبرزها أكمل دراستي. طيب، هذا هدف. طيب حسين، بإذن الله أنا أعتبر نفسي بمنتصف الطريق، يعني إن شاء الله أنه، لكن أنت عندك شيء أنت تسير عليه تريد أن تصل إليه؟ بإذن الله طبعا. مهند، أكيد نعم. نحن ما اقدر اقول لك كملت نص الطريق، نحن في بدايه الطريق لسه، ما دام ان نحن زلنا شباب، ما زلنا شباب، نحن في بدايه الطريق. طيب، الشخصيه اللي بنتحدث عنها في هذا اللقاء شخصيه عظيمه، اثرت كثيرا في تاريخنا، وكانت من الشخصيات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم محبه عظيمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم هذا الدين لصحابته الكرام، لم يكن يفرق بين ما هو عقيدة وشريعة، كان يعطيهم هذه الدين بشكل كامل، لكن كانوا يتميزون أنهم يطبقون هذا الدين في واقع حياتهم، وهذا جزء كبير وعظيم من الفاعلية، أنك تستمع أمر الله فتنفذه، تستمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنفذه في الحياة. نحن نحفظ أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، لكن ما مدى تأثيرها في حياتنا؟ عائشة رضي الله عنها لما طلب منها أن تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. الشخصية التي معنا من الشخصيات العظيمة هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كان صاحب مال وثراء، لكنه كان صاحب بذل وإنفاق في سبيل الله عز وجل، فجعل هذا المال يسير به إلى الجنة، ولم يسر هو خلف هذا المال إلى ما لا تحمد عقباه. قبل أن نتحدث عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان ذي النورين، نتابع استطلاع الرأي ونعود معكم، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. إنه قدمها لوجه الله، وإنه هذا زي أخوك هذا اللي أنت بتساعده، وإنه أنت بتخدم وطنك، يعني هذا شيء طبيعي من نفسك، ما في أحد حيجي يقول لك سو غصبا عنك. ففكرة التطوع، وأنا إنسان متطوع وشاركت في مراكز تطوع سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، خارج المملكة أنشأت جمعية تطوع هي تخدم كبار السن. الآن أنا لو إنسان كبير في السن وما عندي أبنائي ولا عندي أولادي داخل البيت، محتاج، خلينا نفترض أن اشتريت تلفزيون أو اشتريت رف أو اشتريت دولاب، أحتاج أحد يركب لي، فأنا بدوري أو بدورنا كمجموعة نقوم نركب لك هذا الشيء، أو نقوم نساعدك في مشوار عندك موعد في مستشفى. فأنا أعتبر هذا الشيء لك وللزمن، أنا ساعدتك الآن، في غيرك بلقى من يساعدني في المستقبل. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. حينما نتحدث عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان، فالحديث عن التطوع وعن أن يتطوع الإنسان في أعمال البر والخير تكون حاضرة بشكل كبير. حسين، أنت أحد المتطوعين في مثل هذه الأعمال. نعم، التقرير تكلم عن جمعية احنا نساعد المتضررين من السيول في جدة، جمعية مواطنة. فاحنا نعمل في مركز نتلقى التبرعات من أهل الخير، فنقوم بتوزيع الأغذية، بتوزيع الملابس، ونقوم بإرسالها للمتضررين من السيول في كل في منطقته. طيب، هذا جيد. طيب، الآن لو تحدثنا عن عثمان بن عفان، طبعا نتحدث عن التطوع، ولا شك أن من فاعلية الإنسان في هذه الحياة أن يكون متطوعا. ليس شرطا الأعمال التي تقوم بها تكون فقط إنجاز وإبداع واختراع، لكن أيضا وضع يدك على يد إخوانك وتعاونك معهم على البر والتقوى، هذا نوع من التطوع في أعمال الخير ونوع من الفاعلية في الحياة. مسح دموع الأيتام وإعانة الأرامل والضعفاء والمساكين والفقراء والمحتاجين، هذا أيضا نوع من التعاون على البر والتقوى ونوع من الفاعلية. فالفاعلية في الحياة ليست محدودة في اتجاه معين، اتجاه علمي، اتجاه تجريبي، اتجاه إبداع واختراع، لا، هو أيضا هو معنى عام شامل. المهم أن يكون لك فاعلية في هذه الحياة، تضع رأسك على وسادتك وتحس أنك قدمت شيئا للناس. لو تحدثنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو أسلم على يد من؟ أبو بكر. أسلم على يد الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عثمان بن عفان حينما أسلم وبدأ في قضية تغيير نمط حياته وعبادته، أيضا صادف صعوبات وعقبات شديدة، فأوذي رضي الله عنه إيذاء شديدا بسبب إيمانه بالفكرة، فكان عمه يوثقه ويربطه ويقول لا أفك وثاقك حتى تترك عبادة محمد وتعبد اللات والعزى، لكنه أصر رضي الله عنه وصمم على أن يؤمن بهذه الفكرة وأن يستمر عليها وأن يكون متفاعلا معها، سواء في نفسه أو أيضا حتى مع الآخرين. أعطونا بعض الأشياء، يعني بعض الإنجازات، ثم نأتي إلى بعض الأمور، يعني بعض الإنجازات التي فعلها أو حققها الصحابي الجليل عثمان بن عفان. مهند، أولا نتحدث نبذة بسيطة عنه. هو ثالث الخلفاء الراشدين. طيب. هو أحد المبشرين بالجنة، هو من السابقين إلى الإسلام. طيب، خلنا نبدأ نأخذها، يعني أولا هو أحد المبشرين بالجنة. نعم، أحد المبشرين بالجنة. وقلنا أحيانا أن النجاح في الحياة يجب أن يدفعه إلى نجاح آخر. نعم. أحيانا بعض الناس يحقق فاعلية فينجح ثم يبقى كما هو. لا، نريد أن يكون النجاح يعقبه نجاح. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهذه فضل ونعمة كبيرة من رب العالمين. وكان من أهم أعماله إنجازاته جمع كتابة القرآن الذي كان بدأ يجمعه في عهد أبو بكر. طب نعم، هذه من الإنجازات العظيمة التي حققها رضي الله عنه وأرضاه، أن المصحف الذي بين أيدينا هو الذي جمعه. وتخيلوا، يعني كان سبب جمعه أنه بدأت الغزوات، فبدأ كبار الصحابة يستشهدون، فحذيفة بن اليمان أشار عليه وقال أدرك المسلمين يا أمير المؤمنين، فأشار عليه بجمع المصحف، أخذ المصحف والمصاحف التي لدى حفصة ونسخها، ثم بعد ذلك أصبح فيما يعرف بالمصحف العثماني. لقب بذو النورين. بس قبل، أعتقد أيضا هذا فضل ويعني فاعلية كبيرة أن كل إنسان يقرأ في هذا المصحف، فلعثمان بن عفان رضي الله عنه مثل أجره لا ينقص ذلك من أجور شيء. كذلك مثل ما ذكرت، لقب بذو النورين. حينما يأتي شخصية عظيمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم ويثق في رجل مرتين بأن يسلمه فلذة كبده وثمرة فؤاده ويزوجه إياها، هذا دلالة على خلق عظيم اتصف به عثمان بن عفان رضي الله عنه. الإنسان لا يقدم ابنته إلى شخص إلا بعد أن يثق في أخلاقه، وبعد أن يثق أنه سيكرمها ولن يهينها وسيعاملها بالتي هي أحسن، لأنها هي جزء مني، فلن أقدمها لآخرين إلا إذا علمت أنهم يعني ستكون عندهم أفضل مما كانت عند أبيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل مرتين. زوجه رقية، بنته رقية. نعم. ثم بعد وفاتها زوجه أم كلثوم. أم كلثوم، ثم بعد وفاتها بسبب مرض رضي الله عنها وأرضاه قال له لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها. الآن طبعا هناك بعض الناس حينما يستمع إلى هذا الكلام وينظر إلى بعض تعامل الأزواج مع زوجاتهم، وبعض بعض الأشخاص يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزوجك الثالث، يقول لو استطيع أن أرتد ابنتي من هذا الرجل لفعلت. لكن عثمان بن عفان كان قمة في الأخلاق وفي التواصل مع الناس وفي الكلام الطيب الذي كان يحببه إلى الآخرين. وصلت به أخلاقه الرفيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه وكان فخذه مكشوف فغطى فخذه، فسألته عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لم يعد التفاعل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه محصورا ومقصورا على الأشخاص الذين حوله والبشر، بل أيضا تعدى إلى أن الملائكة رضوان الله عليهم أصبحوا حتى هم يتفاعلون مع هذا الصحابي الجليل ويستحون منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه فاعلية كبيرة في حياة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ساهم في تجهيز جيش العسرة، وكان كثير الإنفاق في تسيير الجيوش. صحيح. وأول من أنشأ أسطول بحري. طيب، قبل أن ندخل في أشياء أخرى، قضية الأمر الذي ذكرته أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان فاعلا في قضية تواصله وتعاونه في الموضوع الذي ذكرته، عطنا نبذة عنه. جيش العسرة هو من قام بتجهيزه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. يا أخواني، قضية الإنفاق هو نوع من الفاعلية في الحياة. قد تكون كريما في أخلاقك، قد تكون كريم في سجاياك، قد تكون كريم في تعاملك مع الآخرين، كريم في ابتسامتك، لكن أحيانا لا تكون كريما بمالك. صحيح. المال عزيز على النفس. صحيح. الله عز وجل قال: وتحبون المال حبا جما. فما الذي يجعلك أحيانا هذا المال الذي جمعته وتعبت فيه ثم بعد ذلك تنفقه بكل سهولة، الذي يدفعك إلى هذا؟ هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهنا تأتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. وكان في وقت عسرة والناس في حاجة ماسة إلى المال، الذي لديه مال يريد أن يحتفظ به، والذي لديه طعام يريد أن يحتفظ به، فكان الناس في حاجة ماسة. فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام مرة أخرى فقال: يا رسول الله، علي 200 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. ثم قام الثالثة: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قال: يا رسول الله، علي 300 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. أنفق هذا المال كله في سبيل الله، فماذا كانت النتيجة؟ نعرفها ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن فاعليته في الحياة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أيضا لما فعل هذا الأمر وقدم هذه الأموال الهائلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليجهز جيش العسرة، في النهاية كانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكان رضي الله عنه كثير الإنفاق في سبيل الله، وهذا من فضل الله عز وجل. المال قد يكون بيد بعض الناس رحمة، وقد يكون بيد بعض الناس نقمة. عذاب ونقمة عليه. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان المال يسير وراءه، ولم يكن هو الذي يسير خلف المال، فكان يبذل ويعمل ويجد ويجتهد ويقدم أمواله للفقراء والمساكين والضعفاء، فكان هذا المال خيرا له. ولهذا تذكرون قد أوردنا سابقا أن الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: كيف؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: سأخبركم بأفضل من ذلك، تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه. فسمع الأغنياء بهذا، قالوا: يا رسول الله، إخواننا سمعوا ففعلوا ما ذكرت. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا تأتي الفاعلية. يجب على الإنسان أن يدرب نفسه على أن يبذل، أن يعطي. البذل والعطاء له سعادة في النفس. أنا أضرب لكم مثال في كثير من في آيات كثيرة من القرآن، الله عز وجل يقرن بين الصلاة وإيش والزكاة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. ما الحكمة من القرن أن الله يقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ قال العلماء لأن سعادة الإنسان في هذه الدار لا تتم إلا بأن يؤدي الحق الذي بينه وبين الله، ويؤدي الحق الذي بينه وبين الناس. وأعظم الحق الذي بينه وبين الله الصلاة، وأعظم الحق الذي بينه وبين الناس أن يؤدي هذه الزكاة، فإذا ما أداها حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. فهذا نوع من أن الإنسان يجلب لنفسه السعادة، تعطي الناس وتبذل لهم هذا المال، لكن في النهاية هذا المال يحقق لك السعادة ويحقق لك الخير. أيضا أمور أخرى، طباعة القرآن أيضا، غير ما يتعلق بجمع المصحف، من أهم أعماله فتح تركيا والقوقاز، الجهاد في سبيل الله. كان رضي الله عنه وأرضاه له إسهامات كثيرة في حينما أصبح قائدا وخليفة للمسلمين في فتوحاته العظيمة التي انتشرت في الآفاق. أيضا من الأمور التي جعلت هذا الصحابي الجليل له هذه الإسهام وهذه الفاعلية أن له كان له عناية خاصة بالقرآن. نحن ذكرنا قضية الجمع، تعرفون أشياء أخرى تتعلق بعنايته بالقرآن؟ لا، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فضل الرسول وأصحابه معه. كان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان على أحد، جبل، على جبل أحد، نعم، على جبل أحد، فارتجف فهز، فقال له: اسكن، اسكن، فإنما عليك، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين، وشهيدين. وكان من بينهم، وكان من بينهم الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وإن لكل نبي أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. إذن هذا كان مجال عظيم من المجالات التي أبدع فيها رضي الله عنه. كان أيضا كما ذكرنا منفقا في سبيل الله، مجاهدا بماله، يبذل الأموال العظيمة دون بخل ودون شح، والله عز وجل قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا يا شيخ يدل أنه اختيار الطريق الصحيح يخليك تكون إنسان فاعل في المجتمع، يعني صحيح الطريق الذي ينفع، قد تتوفر لك السبل، لكن يعني مثلا يكون عندك المال لكن تنفقه في غير مكانه، مثلا يكون عندك الانترنت لكن ما تدخل المواقع اللي تفيدك، ممكن تدخل مواقع تضرك. لكن سيدنا عثمان اختار الطريق الصحيح اللي يقدر فيه أنه يكون فاعل في المجتمع، جهز جلسة العسرة وله الجنة ولا يضره ما عمل بعد ذلك. يعني في أكثر من كذا أن الواحد يلاقي أجر. صحيح. أيضا من الأمور العظيمة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قضية يفعلها عثمان بن عفان، قضية التأله والعبادة. وهذا كثير ما نقول، نقول نحن في الإسلام هناك أمر عظيم يساعدنا على الفاعلية وهو صفاء الروح. هذه الروح لا تصفو ولا تنقى إلا إذا كانت خالصة موحدة لله سبحانه وتعالى. وعثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب لنا أروع الأمثلة في نقاء نفسه وسريرته. يكفي أنه مات وهو صائم. نعم، ولهذا يقولون أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما استشهد كانت قطراته تسقط على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله. ولا تزال هذه القطرات موجودة في المتحف في تركيا كما ذكر لي. يقول الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل ترتيلا وقرآنا. وهذا أيضا كان من ملازمته لكتاب الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أيضا كان يميز عثمان بن عفان، لم يكونوا يقرؤون لمجرد القراءة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يحذر يقول لا تنثروه نثر الدقل، لا تقرأوا القرآن وتهذوه هذ الشعر، ولكن اقرؤوه آية آية تدبر أو بتدبر وتأمل. لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا لنتدبره، كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بفقه القرآن وبفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اهتمامهم بالحفظ، ولهذا يقول عليه يقول عثمان بن عفان والصحابة الكرام لم يكونوا يتجاوزون العشر والثمان آيات حتى يفقهونها ويفهمون ما فيها، فكيف الآن بمن يهدون القرآن ولا يستوعبون منه شيئا؟ أصبح الآن فاعلين بس بالكلام، يقول لك أنا أختم القرآن مثلا في شهر رمضان. نعم. طيب عارف تفسير الآية الفلانية؟ قال لي لا. طيب أنت عارف معنى هذه الآية؟ لا. طيب القرآن ليس قراءة، هو نحن نتمنى أن نتفاعل مع. نعم. يعني إذا قرأنا آية في القرآن ونحن لا نعرف معناها ليس عيب، لا ليس عيبا أن لكن نوقف لكن عندها، لكن أن ننظر إلى معنى. وأنا دائما أقول في القرآن لا نشترط أن نكون ابن كثير أو ابن جرير أو الطاهر ابن عاشور، لكن أقل أضعف الإيمان أن نعرف معاني الكلمات التي نقرأها حتى يكون لهذا القرآن أثر. نحن حتى نتفاعل مع القرآن لا بد أن يكون هذا القرآن له أثر في حياتنا. الآن حينما تقرأ والعاديات ضبحا في المريات قدحا في المغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، كيف تتأثر بالقرآن وأنت أصلا لا تفقه من هذه الآيات شيء؟ كأنك تقرأ بلغة أخرى، ما تفهم هذه الآيات العظيمة. إذن حتى تكون فاعلا مع القرآن كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يجب أن تكون متدبرا، والتدبر لا يكون إلا مع معاني القرآن. يعني أتمنى نحن إذا قرأنا القرآن، الله عز وجل أمرنا بالصلاة أن نسارع إلى الصلاة، بالزكاة أن نسارع إلى الزكاة، بالدعوة أن ندعو إلى الله، ببر الوالدين أن يكون له أثر. ما ينفع الإنسان، يعني الفرق بيننا وبين الصحابة أن أحيانا نقرأ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، نحفظها جيدا، لكن هل نحن نطبقها؟ هنا يأتي الفرق الأشياء الكبير بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم